نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 25 من الجزء 16 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق. يا مرحبا بك فالدكتور. نكمل في قصة موسى في سورة طه، حينما ذهب إلى فرعون فقال له فرعون: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم، فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. موسى عليه السلام ذهب يقيم الحجة على فرعون في الإيمان بالله عز وجل والخضوع لمنهجه والنظر إلى حكمته في الحياة. نعم. فيعني يؤدي دوره في دار الابتلاء ويسعد في دار الجزاء، ده الغرض الأساسي. نعم. بالإضافة إلى دعوته إلى طاعة الله في بني إسرائيل، كف الأذى عنهم، فإن لم يفعل يترك بني إسرائيل يتوجه إلى أرض فلسطين. نعم. أو إلى ما أمرهم رب العزة والجلال أحرارا يعبدون الله عز وجل. فتصلب فرعون وبدأ يناظر موسى عليه السلام، قال فمن ربكما يا موسى؟ لاحظ ان المتكلم هنا موسى ومعه هارون. هارون كان معه ردئا، اي ملازما يساعده ويسانده ويصدقه. فسأله عن رب العزة والجلال. نعم. ده سؤال عن معنى الربوبية. قال فمن ربكما يا موسى؟ إجابة موسى إجابة جامعة مانعة. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالربوبية وتوحيد الربوبية يقوم على ركنين اثنين: إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق. نعم. وإفراد الله عز وجل بتدبير ما خلق. فالله عز وجل خلق الأشياء. نعم. علمها، قدرها في علمه، كتبها في لوحه، شاء كونها، ثم بقدرته صنعها وخلقها وأنشأها من العدم. ولم يتركها هملا، بل قام بتولي تدبير أمورها تدبيرا كونيا فيه معنى الرزق والهداية. نعم. هداية كونية. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى. الرب طبعا اسم من أسماء الله الحسنى، وأعطى العطاء وصفه، والمعطي من أسمائه الحسنى المطلقة. نعم. والهداية هنا هداية كونية وهي وصفه، والهادي اسم مقيد. الإجابة واضحة، لم يعقب فرعون عليها، وإنما صرف الأذهان عن الإقرار بمعنى الربوبية ونسبة ذلك إلى رب العزة والجلال. قال: فما بال القرون الأولى، أي التي لم تعبد إلها، ما هي مرت وعدت. نعم. قال: علمها عند ربي، أي العلم بها وما حدث منها عند الله عز وجل. نعم. في كتاب، كتاب أي كتاب إحاطة، في تسجيل الملائكة للأعمال، في تدوين الملائكة لهذه الأعمال وما حدث ممن سبق. لا يضل ربي ولا ينسى، فعل منفي عن الله تبارك وتعالى، اللي هو نفي الضلال ونفي النسيان عن الله عز وجل، عن الله عز وجل، وفي إثبات كمال الحكمة والعلم والوصف المقابل في كمال الأسماء والصفات. نعم. ثم بين نعم الله تبارك وتعالى وأنها باسمه لا باسمنا ولا باسم فرعون ولا غيره. يعني كده بيكلمه بفتحة الكتاب، بما جاء في فاتحة الكتاب، وإن هذا يوجب علينا فيما أعطانا وسخر لنا وهدانا أن نعبد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا. نعم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، جعل، الجعل هنا كوني، والجعل اسم الأسماء المقيدة، مهدا أي موحدة. نعم. وسلك لكم فيها سبلا، سلك أي مهد طرقا بسطها للناس لكي يسيروا فيها ويتمكنوا من الانتقال. سلك السلوك وصف فعل، السلوك هيبقى هنا وصف فعل، والسالك ليس من أسمائه. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. ده كلام موسى تكلم به، والله عز وجل نقل الحديث لنفسه على أنه الذي يتكلم وموسى ينقل. يعني شايف التصوير، يعني هنا كان الكلام في البداية على أن موسى هو اللي بيتكلم، بيتكلم عن الله عز وجل، عن الله عز وجل الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. ده لغاية كده موسى هو اللي بيتكلم. ثم قال: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فنقل الحديث على أنه متكلم هو ربنا سبحانه وتعالى، عشان تفهم من الكلام أن الحق سبحانه وتعالى هو الذي أوحى لموسى بذلك، وما نطق موسى عن هواه، وإنما نطق بوحي من الله تبارك وتعالى، والله هو الذي يتكلم وموسى ينقل كلام الله عز وجل إلى فرعون. وأنزل إنزالا، منزل من أسمائه الإيه؟ المقيدة. فأخرجنا، أخرج إخراجا، والمخرج من أسماء المقيدة أيضا، أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أصحاب العقول اللي بيفكروا ربنا خلقهم ليه وكيف دبر هذه الأمور على هذا النحو، لحكمة أرادها رب العزة والجلال، وهي ابتلاء العباد في دار الابتلاء ثم المحاسبة في دار الجزاء. فيجب على الإنسان أن هو يشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا كلام الله عز وجل الذي أوحاه إلى موسى وبلغه إلى فرعون. يبقى داخل الكلام وسياق نفسه رسالة. ربنا يكلم موسى وموسى ينقل إلى إيه؟ إلى فرعون رسول، من خلال تبادل المتكلم من صاحب الكلام. وده ما لم يذكر فين؟ في القصة عند النصارى في كتابهم المقدسون، ما فيش في الكلام، فيش في خالص المعجزات الصغيرة دي اللي محدش ياخد باله منها. وغير كده الكلام ده ما اتقالش، ده راح فين؟ نعم، انتوا ضيعتوه فين؟ القصة حدثت وموسى قابل فرعون وحصلت قضية العصا والأشياء ديت قدام فرعون. نعم. طب كون ان هو يجي يقول الكلام ده، هو معنى كده ان اللي جاي من القرآن اصبح اعلى في الثبات، وعدل على الخطأ والاشياء اللي حذفت من عندهم، خبر من عندهم. قلوا ورعوا انعامكم ان في ذلك لآيات للنهى منها خلقناكم، خلق فهو الخالق خلاق، وفيها نعيدكم، الإعادة وصف فعلي، والمعيد ليس من أسمائه، ومنها نخرجكم تارة أخرى، المخرج من أسمائه المقيدة. نعم. ومنها نخرجكم تارة أخرى، أسماء لأنها ثبت في النصوص ورد بها نص، وليست أسماء لأنها لم ترد بها نصوص توصية. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. آيات ربنا أراها الله عز وجل لفرعون. الآيات هنا من بداية ما تكلم موسى مع فرعون إلى نهاية الخروج، ده إجمال. لكن كانت النهاية أنه كذب إيه وأبى. أريناه آياتنا كلها، الحجج والبينات، مش في المشهد بس اللي هو واقف فيه مع فرعون اللي العصا ويد البيضاء، لا ده كل الضربات اللي جت كلها في الآيات التسع. يعني الآية ديت مقصود بها القصة كلها من أولها لآخرها، لكن برضو كذب وأبى. وبعد كده بداية التكذيب كانت منين؟ قال أجئتنا. اتضحت؟ يعني جاب آية يلم بها القصة وبعد كده رجع تاني يفصل في القصة مكان ما. من أساليب القرآن العظيمة جدا جدا. نعم. هو كذب وأبى لأن كانت الآيات ما بتأثرش فيه، فأريناه الآيات كلها كذب وأبى. أول تكذيبه لما رد على موسى وقال كده، قال أجئتنا لتخرجنا. أريناه، الإراءة هيبقى إيه؟ وصف فعل. والمري ليس من أسمائه. والآيات كلها طبعا اللي فاتت ديت شاهدة لتوحيد العبادة وملزمة بتوحيد، شاهدة لتوحيد الربوبية وملزمة بتوحيد العبادة. صحيح؟ نعم. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. ده بداية التكذيب بقى. فلا نأتينك بسحر مثل. طيب هنا واحد يقول إيه؟ ليه؟ ان القرآن يركز على البداية. بداية تكذيب فرعون بموسى. وان اللي انت بتعمله ده سحر. ده اجمال الحدث وعلى تفصيل. التفصيل من بداية اجئتنا تخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى. فلنأتينك بسحر مثله. وبعدين لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. هو عايز بني إسرائيل مش عايز المصريين، مش كده؟ ده في حال ما يكذب فرعون، لأن الأصل إن يكلموا على التوحيد والدعوة والتوحيد الربوبية والإلزام بتوحيد العبادة زي ما الآيات تقدم. إنما البداية هنا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، لأن اعتبر بني إسرائيل مصريين، واعتبر كل اللي آمن بموسى هيخرج معاه سواء مصري أو من بني إسرائيل. هو كل اللي هيخرجوا من مصر. يقول أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. هو موسى عايز يخرج المصريين ولا عايز يخرج بني إسرائيل؟ بني إسرائيل. يبقى إذن بنو إسرائيل كان بيتعامل معهم فرعون على حسب النص القرآني على انهم مصريين، عاشوا واندمجوا مع المصريين فكانوا جزء من مكونات الشعب المصري. يعني دلوقتي بقول لك ايه، السوريين يرجعوا لبلدهم، ما تعرفش تطلعهم، ده ناس اللي اتجوز واللي عاش واللي بقى كتلة من نسيج الشعب المصري. ودي طبيعة المصريين. صحيح. يعني مثلا بنو اسرائيل لما بيقولوا هم قعدوا في حته اسمها رعمسيس اللي هي ناحيه بلبيس او الشرقيه يعني او صنع الحجر، هم بيقولوا قعدوا هناك، ما عملهمش مخيمات سيدنا يوسف عشان يقعدوا لوحدهم، عاشوا وسط الناس. دي الصوره اللي بيصورها الكتاب المقدس. ان هو فصلهم عن المصريين، ان فصلهم عن المصريين على اعتبار ان هم انجاز بالنسبه للمصريين، على انه بالنسبه للمصريين انجاز. لكن الحقيقه مش كده، ان موسى عليه السلام جاء يطالب فرعون وكل اللي موجودين بالايمان والتصديق، وكان من ضمنهم كثير من بني اسرائيل المكذبين اصلا. هم كانوا في فساد شديد جدا جدا، هو حصل لهم الضربات دي ليه؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى اذلهم؟ بسبب فسادهم، زي ما حصل هم في فلسطين، وغير الخراب الاشوري والخراب البابلي، الافساد الاول والثاني اللي اتكلمنا عنه في سوره الاسراء. يعني الصوره اللي هم بيصوروها غير الحقيقه. الحقيقه جاء بها القران، والحقيقه اقرب الى اكرام المصريين واكرام الناس وعدم الظلم حتى على فرعون نفسه، مع انه هو ظالم. صحيح ناس من المفسدين في بني اسرائيل استحقوا العقاب، وتجاوز فرعون في العقوبه وذبح ابنائهم واستحيا نساءهم. لكن لما جه فرعون يتكلم باسم بني اسرائيل على انهم مصريين، قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. يبقى اللي بيطالب بالمناظره مين؟ فرعون. وبيقول لموسى حدد انت مكان لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. الكلام ده ما وردش عنده هناك، القصه اللي هناك غير كده خالص. فالقرآن مش جاي بس يقول ان حصل ان في مناظرة وعصا ألقيت امام فرعون وسحرة، لا، ده القرآن جه اكد على قضية السحرة عشان رسالة، ان يقول لهم انتوا وديتوا الكلام ده فين؟ ده مش جايب لكم بس عشان يقيم عليكم الحجة ان الكلام ده حصل فتقولوا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، لا، ده جاي يعدل عليكم، جاي يقول لكم انتوا حرفتوا، انتوا اخفيتوا، الكتاب فقد كتابكم، مش دي الصورة. فجاء القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ادي الهيمنة بقى اهو، اللي طلب هنا فرعون. انما في الكتاب المقدس يقول اجيب لك آية، اخبرك ازاي في موضوع الصحراء. يعني شوف بقى، فلنأتينك بسحر مثله. خلينا نكمل قصة الصحراء ونشوف ايه اللي حصل بالضبط قراءة من الكتاب بتاعهم مقارنة. عشان تعرف ما تقارن بالاثنين تعرف الصورة ان هي بقى بص كده، فلنأتينك بسحر مثله، ده فرعون بيقوله كده. فاجعل، اللي بيقول فاجعل بيننا وبينك موعدا مين؟ فرعون. لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. والكلام مع مين؟ مع موسى. واللي القى عصاه موسى ده في موضوع تاني. لا، موسى هيقول لك هنا. فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى. موسى قال لهم قال موعدكم يوم الزينه. يوم الزينه ده اللي شم النسيم. يوم شم النسيم. الزينه اللي بتتزين في الارض بالورود وكلام من ده، يعني اللي هو يوم شم النسيم اللي فيه الربيع. بداية الربيع. وأن يحشر الناس ضحى. اللي شرط مين؟ موسى. هو اللي حدد اليوم والزمان. الزمان يعني. وحدد كمان الوقت بالنسبة للمكان بقى على حسب المكان المتسع اللي يسعى الناس. وأن يحشر الناس ضحى، يعني ساعة الضحى. اللي هي ساعة ما يطلعوا بقى ويفطروا وياكلوا ويطلعوا أول النهار. نعم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. اللي راح جمع السحرة، كل ساحر عليم من كل مكان، وهم قالوا أين لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين. وقال لهم نعم وأنتم المقربين والكلام ده كله، وجايين مستعدين على أقصى ما يمكن من درجات السحر والكذب والدجل. اللي عايزين يدجلوا بقى على الناس. ظن منهم إن موسى جاي بسحر. قال لهم موسى. لما بقى جه وقت العرض بقى والناس قاعدة والمشهد موجود زي ما صور القرآن، ويلكم قبل ما يبدأ قولهم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم أي يهلككم، يهلككم بعذاب وقد خاب من افترى. يعني اللي بتعملوه ده غلط وانتم عارفين هو سحر وانا النبي وهذه معجزة. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى، على اساس ان هم قعدوا مع بعض السحرة وقعدوا يتكلموا مع موسى، لكن وفرعون طبعا مع الجماعة اللي هم تبعوا واسروا، اسروا النجوى فيما بينهم، يعني اخفوا الكلام عن موسى. وطلعوا في النهاية نتيجة، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. يبقى فرعون اللي بيقول لهم إيه وجماعة اللي معاه بيقولوا للسحرة. وموسى وفرعون بيسألهم ترايكوا إيه، قالوا برضو. يعني الكلام ده في نجوى، حديث خاص جانبي في الطرف اللي حيواجه موسى وهارون. ما بين السحرة وفرعون. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم الإيه؟ المثلى. أنتوا السحرة رقم واحد في العالم كله. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعد. يبقى هم تناجوا في السر ووصلوا القرار أن دول السحرة مش أنبياء. وتعهدوا فيما بينهم فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، على أساس إن اللي هيغلب هو اللي هيبقى مفلح وحينال الإيه صفة الجمهور ومكان عند الناس والشهرة وكلام من ده. يعني لاحظ الكلام ده كله برضه ما فيش ذكر له. طب الرسول جابه منين؟ ده مش بقول لهم بس ده حكاية ان هو القى عصابة ثعبان، لا ده بيعدي عليكم بيقول لكم انتوا في حاجات خبتوها وهتكذبوا بيه ازاي بقى؟ كيف يجرؤ لنصراني في العالم او يهودي ان يكذب بالكلام ده؟ فهيجي يقول كلمة ولا كلمة، اسكت اسكت خالص، والا هنقرا اللي في الكتاب عندكم. واحنا نقرا فهم بدأوا بقى ايه يستعرضوا قدرته. قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى. انت مش قلت العصا تحول لثعبان؟ نوري لك زيك اللي انت عملته ولا تبدا انت؟ قال بل القوا. يبقى ده بوحي من ربنا سبحانه وتعالى لموسى. هم خلوهم يلقوا الاول. طبعا موسى ما كانش يتوقع ايه اللي هيحصل. لان كون ربنا يوحي لموسى اللي هم اللي يلقوا الاول، فهل يتوقع موسى ان العصا بتاعته اللي يعرفوا انها بتتحول لتعبان؟ هو متاكد من كده. انما توقعش ان التعبان اللي هيطلع من عصا موسى ياكل كل التعابين والحبال والعصي بتاعته. ده امر غير متوقع. حاجه غير متوقع. فموسى اوجس في نفسه خيفه على طول. قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه لموسى نفسه من سحرهم انها تسعى. فشوف بقى فتنه الناس والسحر بتاعه. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. خلي بالك الملك على طول نازل، الملك نازل من السماء على موسى وربنا قال له إنني معكما أسمع وإيه وأرى. الكلام ده شايف الوصف، شايف الجمال، شايف الحلاوة. صحيح. كلام بسيط كده ومتركب مع بعض بشكل جميل ومختصر، ما فيش فيه اصحاحات ولا غيره. قلنا لا تخف انك انت الايه الاعلى سبحان الله. شوف السحر لفتة يعني بسيطة. الإعلام له سحر بيستخدموا نظام السحر في قنواتهم الإعلامية. كم هائل من القنوات والتمثيل والزخرفة والرقص واستخدام النساء وعورات النساء وإشاعة الفحشاء بحيث تحس ان هم ايه حاجة كبيرة. شوف القنوات بقى مدفوع فيها ملايين وملايين من هنا، والماسونية بتصرف ورجال الاعمال اللي معاهم ملايين بيصرفهم عشان ايه؟ يزينوا الزور والبهتان والسحر للناس. نعم. فتخلي مثلا الناس غلابة زي حالتنا ولا حاجة لك لا لا لا لا ايه ده؟ انت هتقدر مش عارف ايه؟ شوف الصحراء دول كلهم. شوف سبحان الله، اصل جه في دماغي قول الله تبارك وتعالى وهم بيقولوا ايه؟ قد افلح اليوم من استعلى. لا، فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا. انت لما تبص للريسيفر دلوقتي وتحط القنوات بتاعتهم تلاقيهم عاملينهم صف. قنوات السحر مش عارف ايه، الافلام والسينما والدراما، قناه كذا افلام وسينما ودراما مش عارف ايه، وافلام قديمه والموف والمش عارف عد بتتكرر اكتر من 100 قناه او 150 قناه موجهه لسحر الناس واستهاب الناس. عشان تقول لك انا قصاد ده كله دي محاوله منهم للاستعلاء، الاستعلاء وسحر الناس وتهيئة الصورة بصورة مزيفة بحيث يظن الناس ان هي دي الحياة، هو ده الحق وهو ده التطور وهو دي الثقافة وده كله كذب. فتجد ممكن برنامج واحد ينسف كل شغله، كل شغله. ذكرنا بموقف موسى عليه السلام. نعم. لما جه الحق حتى هم في بعض الاشياء لا تتوقع ان يكون الكلام عندك مؤثر الى درجه ان هم كلهم لو اتزرعوا كلهم اخبلك ازاي ما يعرفوش يجيبوا زي كده. انك انت الاعلى. فقال لموسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى يعيننا على ابطال سحر السحره، سحره اليهود والنصارى واتباعهم واذنابهم ومن يسير خلفهم شبرا بشبر وزراعا بزراعة. نعم. حتى لو لبسوا زي الإسلام الصحراء دول كلهم هيتساقطوا بإذن الله تبارك وتعالى مع الحق لقوة الحق سبحانه وتعالى. ربنا بيهيئ الأسباب لنصرة دينه على أقل ما يمكن، ما كانش في غير اتنين، ومصر كلها ورا فرعون والصحراء وكل الناس، وكل الناس طالعين فين؟ في مشهد ضحى كأنها إعلام مفتوح. وبقى جاي بقى الجند وصف وبتاع وشغلان. نعم. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، حتاكل وتبلع كل السحر بتاعه. نعم. إنما صنعوا كيد ساحر، ده إبليس وسحره. ولا يفلح الساحر حيث أتى. مش أيام موسى بس، ده عام كل عام قاعدة حتى في هذه الأيام. ولا نقول كده، ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد إيه؟ ساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا، اللي فاقوا بقى وعرفوا اهي ألقي السحرة سجدا دي ما جاتش عندهم خالص، طنشوها حذفوها حرفوها راحت منهم. القرآن بيوجهوها فين؟ يبقى الآيات دي جايه شايله رسائل، كل آية فيها رسالة. نعم. كل آية توجع في المكان الفلاني، كل آية تقول لهم اتحرفتوا كذا، كل آية سايباك. ده مش بس إقامة، هو الرسول جاب الكلام ده منين؟ مفيش من الواحد يقرأ كلامه ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نكمل الحتة، يقول فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. مفاجأة. ده زي ما تلاقي واحد مثلا كان مشارك في مؤامرة سواء مع الخوارج او مع الجماعة اللي ماشيين مع الليبراليين والمثقفين والمش عارف مين دعاة الثقافة يعني، وبعدين اكتشف المؤامرة فجأة اعترف بها. فيقول لك دعاة الثقافة والتقدم الليبرالية لا واقفة وراهم من بلد كذا وكذا والسفارات كذا وكذا وكذا، هم اللي بيخططوا عشان يضيعوه يكشف الخطط. فمشى في سكة دعاة الثقافة والتنوير وجاء لهم دي مش ثقافة ولا تنوير، ده هو جاي مستهدفك، مستهدف بلدك، مستهدف أمتك. والخوارج يتوب واحد منهم يقول ده كنا احنا بنعمل كذا والقمر في كذا وكذا وكذا، كل حاجة تكتشف. فألقي السحرة سددا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فيقول لك قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ده مؤامرة، ده ما اعرفش يا عم، ما قدامك اهو ما نفعوش. نعم. ففعل بالسحرة ما فعل، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. ده لما يكون واحد ماشي في الضلال وتاب هم بيلفوا وراه لغاية ما ينتقموا منه. صحيح. يقتلوه يقتلوه يقتلوه يعملوا في أي حاجة. اللي كان معاهم وتاب. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. يعني هيكتفكم ويصلبكم. ويقطع ايدكم وارجلكم. ولأصلبنكم فين؟ في جذوع النخل. ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. استكبار بقى وعلو وبقي يعني. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. اي لن نقدم طريقتك ولا ما ستفعله بنا على أن يزحزح شيئا من إيماننا بالذي فطرنا وخلقنا. إن مش ممكن العصاية تتحول حية حقيقة وتيجي تاكل كل السحر بتاعنا ده إلا إذا كانت حقيقة من خالقها، والخالق هو الذي صنع ذلك. نعم. آمنا برب هارون وموسى. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. على طول كده الإيمان يصل في قلوبهم من هذا الحد. تعرف لما يكون واحد نصراني أو مسيحي وأسلم يعذبوه يعملوا في الله، شوف مش فايدة، هنجيب لك وهندي لك وهنرجع لك اعملوا تعملوا، دي دنيا فانية وأنا هموت وحابب ربنا، فيكفي أن أقابل الله عز وجل على التوحيد وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، أنجو بنفسي. ده كان شأن السحرة. إن شو بقى يقول له ده مش بس كده، ده بقى فاهم في الدين لدرجة إن هو بقى يتكلم بمنطق الخبير. ما هنا سؤال في الدكتور، هل كان أول إيمانهم بسبب إن هم شافوا العصا وموضوع الهزيمة اللي حقت بهم في المواجهة دي، ولا ان هم كانوا يعلموا الحق من قبل ويشحدوه؟ لا، هم في التنادي. مش هم تنازعوا امرهم بينهم واصروا النجوى؟ نعم. عشان يوصلوا النتيجة فقعدوا فترة قبل الموضوع ده، قعد بليم السحر. ايه اللي حصل؟ موسى رمى عصا وقال ده انا جاي رسول عند ربنا عشان كذا عشان كذا، فتحولت العصا لثعبان. يعني في تمهيد عندهم اساسا. طبعا، ما هو موعدكم يوم الزين. طب اليوم اللي قبله حددوا؟ لا، يوم ما راح لفرعون وحددوا ما حددوش، لان فتره قعدوا يتنادوا وهم قاعدين مع بعض. انتشر الخبر. التنادي بين فرعون وبين الصحراء. بين اتباع فرعون وبين الصحراء. هتعملوا ايه؟ خطتكم ايه؟ هنشتغل ازاي؟ طب هم بيقولوا ايه؟ مش لازم ندرس الخصم الاول؟ فالمسألة عندهم ان موسى عليه السلام جاي يقول ايه؟ فهيقولوا الحقيقة، مش هيخبوا على الصحراء يعني. اللي حصل كذا وموسى جاي برسالة كذا واصبحت الرسالة معلومة الان وفي تحدي على موضوع. فانتوا دلوقتي بقى ايه؟ يعني اثبتم هتاخدوا اجر كبير وهتبقوا من المقربين لفرعون، ولو طلع ان موسى ساحر هيبقى انتوا غلبتوه بالسحر يعني اعظم منه كده يعني. فهم اصلا قعدوا فتره يتنابوا فيما بينهم، مفيش تعارض. فعندهم خلفيه فيما بينهم، لو موسى فعلا رسول وهو حق زي ما بيقول، يبقى رسالته مظبوطة وكل اللي قاله موسى صح وكل اللي جاي من عند ربنا صح. فموسى قال لهم طبعا الكلام اللي قاله للسحرة هو اللي قاله لفرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقال إن ربنا هو اللي خلق الدنيا وسخرها لكم وأعطاكم هذه الأنعام وأعطاكم هذه كل ورع وأنعامكم إن في ذلك لآيات أولي النهى، ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طرة أخرى. الكلام ده حصل كله قدام فرعون، ففرعون نقل لهم الصور، فهم فيهم كل ما يتعلق بهذه الحقيقة. نعم. يعني الصورة كانت واضحة عندهم، ولذلك قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، إن إحنا كنا ماشيين على ضلال وكفر وسحر، وما أكرهتنا عليه من السحر. أنت كنت قاعد تضغط علينا على أساس إن إحنا ندخل في حاجة زي كده، وربما هم قالوا له اللي يعمل كده ما يبقاش ساحر، ده رسول فعلا. فيقول لهم لا، أنتوا هتبقوا أفضل منه، ده سحر. فهم في قرارة أنفسهم قبل أن يبدأوا، أخد بالك إزاي؟ إن لو موسى طلع صادق على طول يبقى الراجل ده ما فيش فيه كلام، لابد أن نؤمن به. ودي السحرة كلهم توافقوا على ذلك، ده رأي واحد. نعم. وكانوا مجموعة كبيرة. والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. يبقى موسى قال الكلام. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وممكن يكون كلام الصحراء ينتهي عند قوله والله خير وإيه وأبقى. نعم. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وإيه وأبقى. وده آخر كلامهم قبل أن يموتوا. فالكلام اللي بعد كده من كلام الحق سبحانه وتعالى لبيان هذه الحقيقة، ويحتمل الأمر إن ده من كلام مين؟ السحر. السحر ودوات لما آمنوا يعني وأسلموا. دي القصة بتاع السحر. شوف بقى بيقول إيه هنا أهو الأول: والذي فطرنا فطر، الفطر وصف فعله، الفطر وصف فعله، والفاطر اسم مقيد. نعم. فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا. الرب طبعا اسم مطلق وهنا مقيد. ليغفر غفر غفرانا، الغفران هيبقى وصف فعله، الغفور الغفار أسماء، الغافر والغفور والغفار أسماء لرب العزة والجلال، بس الغافر اسم مقيد والغفور والغفار أسماء مطلقة لرب العزة والجلال. نعم. وما أكر دي اللي ورد بالنص والتوقيف يعني. نعم. والله خير وأبقى، دي أسماء إيه مقيدة. طب هنا الخير فضل الدكتور الأبقى، احنا قلنا قبل كده ان طالما هو مش بالالف واللام افعل تفضيل يبقى مقيد. طب الخير لازم يكون مقيد ازاي بقى؟ ما هو خير لنا وابقى مقيد بالمتكلم. بمعنى بمراد ده نوع من التفضيل برضه. ايه خير منك يا فرعون، خير لنا من الكفر. نعم. خير لنا من ان احنا نصل الى مكان عند فرعون ونضيع اخرتنا. نعم. فدايما بيجي الخير مضاف، خير الرازقين، تيجي الـ الـ الـ الـ الاسماء اللي باعتبار المضاف مضاف اليه خير، غير ما تجيش على المقيد. خير وايه وابقى. وابقى. انه من ياتي ربه مجرما، طبعا الكلام ده كله شاهد لتوحيد العباده. ومنها الآيات في باب الخبر اللي يتطلب التصديق ودعوة إلى التأسي بهؤلاء الذين أنعم الله عليهم عندما علموا الحق فاتبعوه. علموا الحق فاتبعوه. فما بالك بقى بأهل مكة لما هم كثير منهم كان يعلم الحق ويجحده، وكثير منهم علم الحق واتبعه. تمام. طيب لغاية كده بقى اتضحت قصة مين؟ السحر. السحر. تعال بقى هنا نشوف هم عرضوها ازاي عشان تستوعب ازاي ان القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ففي اشياء حق موجودة بقيت في الكتاب عند النصارى في العهد القديم اللي هو بتاع التوراة، ده سفر الخروج مش كده، حتى العهد الجديد يصدقه، بس اللي تبقى من الحق والذي صدقه القرآن مش منقول عن الحدث الحقيقي، عشان كده مواضعه مختلة، يا إما منقوصة عنده يا إما محرفة يا إما محرفة عن مواضعها. لكن لو كانت التوراة موجودة هيقول لك القصة بالضبط هي اللي حصل. الصحف بتاع بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل هتلاقي فيها الصورة بالضبط. نعم. لكن نشوف كده مع بعض. اقرأ. وبعد ذلك دخل موسى في الخروج 5. لا، هات الخروج 7 عشان الوقت بس. ماشي. الخروج 7. استنى بقى نقول اهو. هي نقراها كلها مش مشكلة ولا حاجة، عشان بقى ايه مش هتاخد كتير يعني. نعم. خروج 7. فقال الرب لموسى: انظر، انا جعلتك الها لفرعون. ايه اللي جعلتك الها لفرعون؟ طبعا ده مش كلام ابدا يتقال. بقى حد يقول ان موسى ارسل عشان يبقى اله لفرعون؟ لا. وهارون اخوك يكون نبيك. نبيك. ايه ده؟ انت ساعة ما تقرا الكلام ده انتوا جايبين الكلام ده منين؟ على طول. مش منطقية ابدا. مش منطقية. نعم. يبقى ايات القرآن اللي جت شايلة رسالة بتقول لهم انتوا جايبين الكلام ده منين؟ اللي بعده: انت تتكلم بكل ما امرك وهارون اخوك يكلم فرعون ليطلق بني اسرائيل من ارضه. هذا كل الحكاية عنده. ولكني يقسي قلب فرعون واكثر اياتي وعجائبي في ارض مصر، ولا يسمع لكم ما فرعون حتى اجعل يدي على مصر. دي بقى هو عايز يعبر عن الآية اللي بتقول: ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وايه وابى. قبل ما ايه يقول التفاصيل. مش كده؟ وهي فعلا يعني الكلام ده قبل التفاصيل. قبل التفاصيل. ولكني يقسي قلب فرعون واكثر اياتي وعجائبي في ارض مصر، ولا يسمع لكما فرعون حتى اجعل يدي على مصر فاخرج اجنادي شعبي بني اسرائيل من ارض مصر باحكام عظيمه، فيعرف المصريون اني انا الرب حينما امد يدي على مصر واخرج بني اسرائيل من بينهم. ففعل موسى وهارون كما امرهما الرب. يبقى دلوقتي الاجمال ده هو اللي ورد في سورة طه: ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى. ربنا ذكروا اجمالا، هم عايزين يجملوا اللي حصل. فشوف الايه عامله قد ايه، يعني حتى الايه نفسها هو دلوقتي اما تيجي تبص ايه قبل ما تقول ايه هكذا فعل، مش كده؟ نعم. لغايه قبلها لغايه فين؟ ولكني اقسى قلب فرعون، مش كده؟ شايف كم سطر؟ 1 2 3 4 تقريبا 5 سطور. ربنا عبر عنها بكلمتين: ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وايه وابى. يبقى الايه الصغيره ديت هي راها مخصوص عشان تقول لهم الكلام اللي انتوا قلتوه ده كله. اهو وهم عايزين يعبروا عنه ما هم مش عارفين. نعم. قال: اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى. شوف بقى كمل كده اهو، يقول لك: وكان موسى ابن 80 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلم فرعون. دي هتوقعهم في حركه ثانيه. نعم. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: إذا كلمكما فرعون قائلا هاتي يا عجيبة، تقول لهارون خذ عصاك واطرحها أمام فرعون فتصير ثعبانا. فدخل موسى وهارون إلى فرعون وفعل هكذا كما أمر الرب، طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانا. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا كل دي بس في حد ذاتها كفاية على أن ما جاء به الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم حق، وان رسول محمد رسول من عند الله عز وجل قطعا. بس يكفي دي، يكفي دي. صحيح. دي في حد ذاتها كفايه اهو. الدليل ايه؟ موسى وهارون راحوا لفرعون لما حصل فيه اعجاز طرح الايه؟ اهو طلب ما طلب ايه؟ العصا تحولت الى ثعبان واليد نزعها فاذا هي بيضاء للناظرين. هم هنا خلوا هارون هو اللي القى العصا. هو طبعا النص القراني ان موسى اللي القاها مش هارون. هو اصدق ان جاب التفاصيل انتم ما عندكوش وبعدين عدل لكم. نعم. فدعا فرعون ايضا الحكماء والسحره. اتفضل. يبقى دلوقتي ان فرعون دعا الحكماء والايه والسحره. شوف بقى هيقول واعي الحكماء والسحره. هتلاقي القصه منقوصه. فيستحيل الزعم بان محمد خد من عندكم حد. كلامكم كذب. ما خدش من عندكم حد. ده جاي يصدق الذي بين يديه مما تبقى من الحقيقه. نعم. ويعيد ترتيب الحقيقه تاني اللي انتوا ذكرتوها غلط. ويدوكوا التفاصيل اللي انت اقفتوها. تلاقي ايات القران بقى هنا رسائله عظمه على عظمه. صحيح. اقامه حجه. يفتخر بقى كل مسلم. وتقوم الحجه على النصارى بحيث يرون الحق امام اعينهم، فان انكروا هم قالوا جحود. قلبهم مليان كره، مش عايزين الحق. بس كده اتضحت الحقيقه. اقرا. فدعا فرعون ايضا الحكماء والسحره. ففعل عرافو مصر ايضا بسحرهم كذلك. طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين. ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. اسمع، هذا كل اللي عنده مع موضوع السحرة والقضية. لكن التفاصيل اللي جت بقى كل واحدة منهم بتلف عليهم كده الرسالة وتقول لهم ها فين موضوع ان السحرة تناجوا فيما بينهم، وفين موضوع ان فرعون طلب من موسى موعد لا نخلفه نحن ولا انت مكانا ايه سواه، وفين ان موسى قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ايه ضحى، وفين ان السحرة قالوا لفرعون ان لنا لا اجرا وطلبوا الفلوس وكده، قد انا حديكم وحبسطكم هجعلكم من الايه المقربين، وفين وفين وفين ايمان السحره. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى فصل في موضوع السحره وذكر التفاصيل لان هم اخفوها تماما. لان اخفوها سبحان الله ربنا هو العليم. نعم. فانزل الوحي على النبي عليه السلام من 14 قرن. وهو سبحانه وتعالى يعلم ما في داخل كنائسهم. وان الايات واصله لهم وهم عارفين الكلام ده وهم بيدرسوا القران كلمه كلمه. والحديث كلمة كلمة لمدة 200 سنة بعد لويس التاسع. نعم. قاعدين يدرسوا في كنايسهم لما عملوا كراسي علم بس لدراسة الإسلام. وأخفوا ذلك عن الناس حتى الآن. وهو الحمد لله إن فضحتهم بجلاجل في صحيح. هذه الساعة اللي احنا بنتكلم فيها. أنا أعرف أعتقد فضل الدكتور أعرف هم ودوا القصة دي فين. ودوها فين؟ هات الخروج أربعة في آخر الخروج أربعة. أي اخر الخروج اربعة؟ بيقولوا فيها ايه؟ هذا الخروج اربعة. ها؟ فاخبر موسى هارون بجميع كلام الرب الذي ارسله وبكل الايات التي اوصاه بها. ثم مضى موسى وهارون وجمعا جميع شيوخ بني اسرائيل فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به وصنع الايات امام عيون الشعب فامن الشعب ولما سمعوا ان الرب افتقد بني اسرائيل وانه نظر مذلتهم خروا وسجدوا. ايوه هي دي. الله ينور عليك. الله يبارك فيك. تلميذك. شفت بقى؟ القصه بعصروها بس ما قالوش ان دي السحره. الشعب. الشعب. اهيه الذي هو اهيه. اهيه الذي هو اهيه. الله ينور عليك. هي دي. شفت بقى القران جه لخبط لهم الدنيا كلها، انتوا ملخبطين يا جماعه، انتوا كلامكم مش مرتب وكل حاجه اتكشفت اهي. يبقى المفروض ان الكلام ده اهو يبقى هو يوم الزينة. نعم. وإن اللي خروا سجدا هم السحرة. فشوفوا التلبيس علشان يغطوا على ما جاء في القرآن. يبقى في حاجة تانية بقى. إن النص اللي كان موجود أصلي قبل ما تتطبع نسخة الملك جيمس والنسخة المعتمدة اللي هي دي، أو النسخ اللي هي موجودة عندهم دي، نعم هناخد على سبيل المثال الكتاب المقدس ده أهو، دي نسخة كتاب الحياة، نعم دي قبل ما تطبع، يعني دي أنا بعتبرها أقدم النسخ اللي موجودة في العربي، يعني دي طبعت سنة، حتى مش عليها سنة للطبع، نعم أخد بالك إزاي؟ من أول ما طلعت النسخة دي تقريبا ما فيش عليها تاريخ طباعة، هم عملوها كده من غير تاريخ طباعة، بس تقريبا حوالي سنة 80 أو حاجة زي كده، نعم 80 لغاية 89 تقريبا النسخة ديت، يعني أنا شاريها وأنا طالب بعد الثانوي، أول ما رحت كلية الهندسة جامعة المنصورة في أول سنة في إعدادي هندسة، وأنا ماشي في طر، عديت على طر اسمه دار الكتاب المقدس، اشتريته من، ما كانش لسه الكلام ده حد ده من 35 سنة تقريبا. هي دي النسخة اللي كانت موجودة، أنا جبت النسخة ديت حب استطلاع، كنتش أعرف ساعتها إن إحنا هيكون في نهاية حياتنا كده، لك إزاي؟ سبحان الله. لكن قبل كده ما كانش موجود، يعني معنى كده إيه؟ إن النسخ اللي كانت موجودة في الكنائس اتعدلت واتظبطت عشان تضيع معالم ما جاء في القرآن، ما يبقاش حجة عليهم والنصارى ما ينتبهوش. نعم. لأن لو أنت جبت كانت الصحراء لا لا لا، إيه في يا جماعة؟ إيه اللي بيحصل ده؟ إحنا بنعمل إيه بالضبط؟ إحنا ناس عايزين ربنا فعلاً، وعايزين نبقى فيه إيمان وخلاص، وإن ربنا ينقذنا من النار ومن الدينونة ومش عارف إيه والكلام ده كله، ولا هي القضية بس إن يبقى إحنا اللي نقوم بالأسرار السبعة ونقعد ندهن فيهم بزيت الميرون ونغطسهم ونعمل فيهم ونأكلهم ونشربهم على مزاجنا، دم المسيح ولحمه وبتاع وحاجة يعني من علامة ربنا، أخي بالك إزاي؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد وأشهد أن محمد رسول الله. جزاك الله كل خير فضل دكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسنتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.